بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الطلاق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، قال: فصل. قال: في مسألة السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة. قال: في الرواية الثانية لا يقع طلاقه. هذه مسألة كانت آخر ما انتهينا إليها في درسنا في ليلة البارحة، وهو طلاق السكران. عرفنا أن السكران لا يخلو أن يشرب السكر من غير إرادة، يعني أن يكره على ذلك، أو أن يشرب دواء أو بنج وغير ذلك من الأمور التي لا تكون ماذا يعني ليست رغبة منه، وإنما أن يكون مكرها على ذلك أو مضطر أو هناك حاجة. فهذا سبق الحديث عنه على أنه لا يقع الطلاق. لكن لو سكر لغير عذر أو شرب مما يزيل العقل لغير حاجة، فإنه في هذه الحالة هناك روايتان في المذهب. الرواية الأولى مرة، وهو أنه يقع الطلاق. الثانية هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد بأنه لا يقع الطلاق، وهذه الرواية الثانية أيضا مروية عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ووصل ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه التغليظ، وأيضا وصلها أيضا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة. إذن هذا الأثر المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه هو أثر صحيح. إذن مر بنا الرواية الأولى بأنه يحصل الطلاق لو شرب من غير عذر أي السكران، والأخرى أي هذه الأخيرة لا يحصل. فأي الروايتين في الحقيقة أقوى في هذه المسألة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول بالرأي الأول، وهذا هو مذهبه، ثم إنه نظر في الأمر وتأمله فقال رحمه الله تعالى: إن أنا حرمتها عليه فإني أكون قد أتيت خصلتين، الأولى أنني حرمتها عليه، والأخرى أنني أبحتها لغيره أي لشخص آخر يتزوجها. وإن أنا قلت بأنه لا يقع طلاقه أكون قد ماذا أديت خصلة واحدة، ولا شك الخصلة الواحدة أهون. كذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف كان رحمه الله تعالى يرى أيضا وقوع طلاق السكران، ثم إنه لما بلغه أثر عثمان رضي الله تعالى عنه من طريق صحيح رجع عن ذلك. كان يعمل أمرين: يؤدب السكران على سكره ويلزمه بالطلاق. فلما بلغه أثر عثمان رضي الله تعالى عنه صار يؤدبه ولا يلزمه بالطلاق، أي أنه أخذ بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا وجهة الذين يقولون في غير المذهب الذين يقولون بأنه لا يقع طلاق السكران، قالوا: السكران الآن تحقق في شأنه أمران: الأول أنه سكر، والسكر عليه عقوبة، وقد جاءت السنة النبوية بذلك، إذن يعاقب من هذه الناحية. أما بالنسبة للطلاق فهو عندما طلق لا يعي ولا يدرك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لا نية له لأنه طلق وهو لا يعرف ماذا يقول، لأن الطلاق هو الذي يهدي بما لا يعرف. وقالوا عن السكران لأن السكران هو الذي يهدي بما لا يدري، وقالوا لا يعرف رداءه من رداء غيره ولا نعله من نعل غيره ولا قلمه من قلم غيره ولا أيضا غترته من غترة غيره، إذن هو إنسان اختلط فالتبك عليه الأمر. فقالوا إن حديث إنما الأعمال بالنيات يضعف القول بأنه يقع طلاقه. قال والثانية لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر رحمه الله لأن ذلك قول عثمان رضي الله عنه صح ذلك عنه. وحتى هذه الرواية هي التي يبدو أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجع إليها كما ذكرنا. نعم. قال ولأنه زائل العقل أشبه المجنون. قال رحمه وهو الله الذي عللت لكم وقلت لكم بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فهل لهذا نية؟ هو يتكلم ولا يدري، هو لا يدري ما هو الطلاق ومن غير الطلاق في تلك الحالة. نعم. الذين يقولون بأنه يقع طلاق يقولون من باب الردع والزجر له، وحتى لا مثلا يتكاثر الناس على مثل ذلك العمل. ولذلك درس العلماء قضية فيما لو طلبت الزوجة الطلاق، إذا طلبت الزوجة الطلاق منه وهو يسكر يكون هذا مخرج لهذه المسألة وتجاب إلى ذلك. قال رحمه الله أنا قلت الثاني. نعم. قال رحمه الله وفي قتله وقذفه وسرقه، يعني قد يقتل وقد يقذف وقد يسرق وقد يقر على نفسه بشيء إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة، قالوا هذه كالطلاق. قال وفي قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه مثل ما في طلاقه. قالوا لأن الجميع معناها واحد، لأن الجميع تأتي بمعنى واحد، وبعض فصل القول ففرق بين الأمور التي تكون لمصلحته وبين ما يكون لمصلحة غيره، فأوقعوه فيما له فيه مصلحة دون ما يكون فيه مصلحة لغيره، فاختلفوا مثلا في بيعه وشرائه ينفذ أو لا، وفي نكاحه إلى غير ذلك من الأمور. قال مثل ما في طلاقه. قال رحمه الله والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ، هذا الذي ذكرت لكم التفصيل، لأن تصحيح ما عليه إنما كان تغليظا عليه فيبقى فيما له على الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فأما المكره على الطلاق بحق. المكره هو الذي يعني يطلب منه أن يطلق دون أن يكون له رغبة، ولكن الإكراه ليس حقيقة على باب واحد، هناك إكراه ملجئ يهدد إنسان بأنه إن لم يطلق ستقطع يده أو يضرب عنقه أو يطعن مثلا ماذا في بطنه أو تقطع أذنه أو تفقع عينه أو غير ذلك من أمور الخطيرة. لكن لو هدد بأنه يؤخذ عصا من الجريد البسيط ويضرب به فهذا لا ينبغي أن يكون حقيقة إكراها. إذا المؤلف سيذكر رحمه الله تعالى الشروط في ذلك. إذا من هو المكره؟ هو الذي يلجأ أي يكره على الطلاق ويهدد بفعل إن لم يفعله إن لم يطلق يكون في ذلك الذي هدد به خطر عليه أي يلحقه ضرر كبير. قال رحمه الله فأما المكره على الطلاق بحق كالذي وجب عليه الطلاق فأكرهه الحاكم. إذن المكره على نوعين، مكره بحق ومكره بغير حق. فهناك من يكره بحق كالذي يكرهه القاضي، إنسان آلى من امرأتي ألا يطأها، الله تعالى جعل حدا لذلك 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، ثم قال سبحانه فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الفيئة أي وطئ امرأته فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. لكن قد يأبى يقول أنا لا أطع ولا أطلق، إن حينئذ الأمر يرفع إلى الحاكم القاضي فيطلب منه القاضي أن يطلق، فإن أبى طلق عليه القاضي ويكون الطلاق نافذا، سواء ألزمه فطلق وطلق من غير رابة أو طلق عليه، فإن ذلك ينفذ. لماذا؟ لأن هذا فيه حق. وكذلك إنسان لا ينفق على زوجته يعرضها للخطر فيرفع أمره، فإنه في هذه الحالة يطالب بالنفقة، فإن أبى فإنه يطلب منه الطلاق. إذن أحيانا يكون الإكراه بحق، فهذا لا يدخل في هذا الموضوع الذي معنا، فهذا حق ينبغي أن يفعل. كذلك القتل، القتل قد يكون بحق، إنسان قتل فإنه يقتل، إنسان أيضا زنى فإنه أيضا كذلك، إن كان ثيبا يرجم وإن كان ذكرا يجلد، وهكذا. إذن قد يكون الارتكاب الشيء يكون بحق، فهذا لا دخل له في هذا الأمر، حق يجب تنفيذه، وأحيانا يكون بغير حق، يأتيه شخص فيعترض عليه فيهدده فيقول أنت تزوجت مثلا، تكون هذه مثلا الزوجة لها ابن عم، وهو ربما يحتقر هذا أو يراه غريبا من القبيلة فيهدده بالقتل أو بغير ذلك، فينظر حينئذ هل هذا التهديد ينتهي إلى الفعل، هل الوعيد ينتهي إلى الفعل أو هو مجرد تهويش وتخويف، هذه ينبغي أن نعرفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: كالذي وجب عليه الطلاق فأكرهه الحاكم عليه، صح منه لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، يعني أجبر عليه المرتد، لأن النتيجة إذا ارتد عن الإسلام فإنه يطلب منه أن يعود، فإن تاب ورجع الإسلام وإلا ضرب عنقه، إذن في هذه الحالة يطلب ويلزم أن يعود إلى الإسلام، فإن أبى فليس له إلا الحد. قال: وإن أكره بغير حق لم يقع طلاقه. وإن أكره بغير حق لم يقع طلاقه، لماذا؟ لأنه لا إرادة له، لا نية له. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى الطلاق، وإنما أجبر عليه، خوف وهدد، وحينئذ لجأ إلى أن ينطق بذلك. وهذا أيها الأخوة يحصل في الطلاق وفي غيره، وفي قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم تعلمونه، هو ممن عذبه المشركون وآذوه، ويعني أنزلوا به أشد أنواع العذاب وأقساها، حتى إنه استجاب، أجاب لهم، يعني أجاب ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، حتى إنهم غطوه بالماء ليغرقوه، فحينئذ اضطر إلى أن يجيب، فمر به عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فأخذ عليه الصلاة والسلام يمسح دموعه من عينيه ويقول له: أفعل بك المشركون كذا وكذا؟ فأجبت: إن أرادوا ذلك فافعل مرة أخرى. إذن بين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مضطر، ففي هذا أولا تسلية له من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن قال تلك الكلمة مكرها، مع أن قلبه مشتعل ومتوقد ومضيء بالإيمان، لأن الإيمان كما هو معلوم أيها الإخوة نور يقذفه الله سبحانه وتعالى بقلب العبد، فإذا وصل إلى قلب أضاء له ذلك القلب فأثر ذلك في الجوارح. ولا شك أن الصحابة الذين أوذوا وعذبوا بلال كما تعلمون كان يؤتى به في شدة الرمضاء في القيلولة ويوضع في صحراء مكة، وتعلمون شدة الحر هناك، ولا يكتفون، يضعون صخرة على صدره ويطلبون منه أن يكفر بالله، فيجيب أحد أحد أحد، حتى ماذا اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه واعتقه. إذن ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فربما ينطق الإنسان بكلمة الكفر حفاظا على مهجته. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا ينبغي الإنسان أن يضحي بنفسه بل يجوز له أن يأكل الميتة التي قال الله سبحانه وتعالى إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن الله تعالى حرم الميتة ولو اضطررت أن تأكل منها لتحفظ مهجتك أي حياتك فإنك تأكل، ولو كنت في مكان وغصصت بلقمة ولم تستطع ما تدفع تلك اللقمة به إلا شيئا من الخمر لفعلت ذلك، لأن هذه حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة أخذها العلماء رحمهم الله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وضعوا القاعدة الكبرى الضرر يزال، وفرعوا عنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قال رحمه الله وإن أكره بحق وإن أكره بغير حق لم يقع طلاقه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو لفظ الحديث الصحيح إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا مر بنا الحديث سابقا وصححناه هناك، إن الله وضع عن أمتي الخطأ، إذن الله تجاوز عن الخطأ، والنسيان كما قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن الله وضع عن أمتي يعني تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن أيها الإخوة ليس الإكراه في كل أبوابه، فلو أكره إنسان على أن يقتل غيره ليس له أن يقتله، فليست مهجته بأغلى من مهجة غيره. ولو وجد إنسانا مضطرا إلى ماء ليدفع به ماذا الموت ليس له أن يغصبه ويأخذه منه لأنه أحوج إليه. إذن هذه أمور لا بد، ولو هدد بأن يزني ليس له أن يزني، لكن لو قيل له تسرق أو تقذف أو تأخذ كذا يفعل ذلك ثم يرد الحق إلى صاحبه ويعتدل. إذن كذلك أيضا لو قيل له أكره سيكون غدا فيه جلسة وفيه خصومة بين فلان وفلان ويحتاج إلى شهود، وانتبه إن لم تشهد لفلان سنقطع عنقك، ويكون هذه الشهادة شهادة الزور، هل يجوز له أن يشهد؟ الجواب لا، لأنه بذلك قد تكون هذه الشهادة تذهب بها رقبة مؤمن، فلا ينبغي أن يكون كذلك. هذه شهادة زور ربما يحصل فيها قطع، إذا لا يكون ذلك عذرا مبيحا له. إذن الإكراه الذي يتكلم عنه المؤلف هو الذي لا يلحق غيره ضرر، وذلك الضرر لا يمكن دفعه، أما ما يمكن دفعه كالسرقة والقذف وغير ذلك ما ذكر العلماء فهذا جائز يمكن إصلاحه. أيضا من القصص التي حكيت في ذلك في موضوع الإكراه أنه كان روي أنه كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه رجلا أراد أن يجني العسل، يعني كان في جبال فأراد أن ينزل في منطقة، فقامت امرأته فربط نفسه بالحبل ونزل، فلما أراد أن يصعد جذبت الحبل وقالت له إما أن تطلقني وإلا تبقى في مكانك هو سيهلك، إذن اضطر إلى أن يطلقها. فلما أرسلت إليه الحبل وصعد ذهب إلى عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره بما وقع، فقال له هي امرأتك، لكن العثر فيه كلام، لكن أوردناه لنبين. إذن أيها الإخوة المكره لا يقع طلاقه. قال ولأنه قول حمل عليه بغير حق أشبه الإكراه على كلمة الكفر. قال رحمه الله ومن أخطر الأمور إذا كان الإنسان ينطق بكلمة الكفر، هذه الكلمة التي تحبط كل عمل الإنسان لو اعتقدها فغيرها يعني أخف منها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يكون مكرها إلا بشروط ثلاثة. إذن لا يكون مكرها إلا بشروط، بعضهم يضعها اثنين وبعضهم يضعها ثلاثة. نعم. أحدها أن يكون المكره المكره قادرا على فعل ما توعد به، يعني يأتي صبي صغير فيقف مع الإنسان في عنفوان شباب وقوته فيقول يا فلان إما أن تطلق أختي وإلا أنا الآن سأقطعك عربا، ولا معه سلاح ولا معه هذا يخيف لا يخاف منه، أو يأتي إنسان هارم تعبان يمشي على عكاز ويهدده لا، أما لو كان معه نعم سلاح يهدده به حينئذ هنا لا، ليس الموضع موضع شجاعة في هذا المقام، لأن هذا ممكن أن يطلق عليه ويقتله. إذن ينبغي أن نعرف أن يكون المكره عنده قدرة، أو جماعة مثلا مجتمعون يهددون إن لم تفعل كذا سنأخذك الآن ونغمسك في هذا الماء حتى تغرق، وربما يجربون أيضا. نعم. قال أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعد به لا يمكن دفعه عنه. الثاني أن يغلب على ظنه فعل ما توعد به إن لم يفعل، لأنه ليس شرطا أن يتيقن، التيقن هذا صعب، لكن يرى أن هذا الشخص شرير وأن عنده من الشجاعة ومن عدم الخوف ما يمكن أن ينفذ. إنسان يتوقد شرا وهو يحمل له الضغينة ويغلب على ظنه أنه سينفذ سيجلس حتى يقتله، لا، في هذه الحالة ما دام غلب على ظنه يطلق المرأة ولا ينفذ الطلاق. قال رحمه الله الثالث أن يكون ضرره كبيرا غير محتمل، يعني ضرره كبير، يعني سيقطع يده أو يقتله أو يقطع لسانه وغير ذلك، هذا لا يحتمل، أو يغمسه في ماء يغرقه أو يحرقه أو كذلك يسجنه في مكان ويقطع عنه ماذا الماء والطعام، هذه أشياء لا يمكن أن يقف عندها. ولذلك ذكر عمر رضي الله تعالى عنه ما في هذا، ومرت بنا قصة ماذا عمار التي مرت بنا. نعم. قال أن يكون ضرره كبيرا غير محتمل كالقطع والقتل والحبس الطويل والإخراج من الديار وأخذ المال والإحراق. هي الإحراق أظن، الإحراق، لأن القصد هنا الإحراق يكفي عنه ما مضى، ولكن القصد الإحراق أنه يهينه، يعني رجل له مكانة وشهرة يتأثر بالكلام، وهذا إنسان بذيء ربما يؤذيه بالكلام، ربما يشوه سمعته في هذه الحالة، ففي هذه الحالة يكون يلحقه أذى في ذلك، لكن لو كان الكلام يسيرا لا. قال والإحراق بمن يغض ذلك منه، بما يغض ذلك منه ويلحق الإهانة به، ففي هذه الحالة لا. بمن يغض ذلك منه من ذوي الأقدار. قال فأما ذوي الأقدار يعني الذين عندهم قدرة أن ينفذوا ما يقولوا، لكن لو قال أنت إن لم تعطيك كف وضربه كف، أو معه عصا بسيط فضربه به، أما أن تفعل كذا أو كذا، هذه أمور بسيطة. نعم. قال فأما من لا يغض ذلك منه والمهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوه فليس بمكره، يعني الذي لا يتأثر بالكلام ولا يهمه، فهذا يعني لا ينبغي أن يكون سببا للطلاق. قال رحمه الله واختلفت الرواية في نيله بشيء من العذاب. نيله يعني أن يطبق ذلك، يعني يبدأ به، يقول له إن تفعل كذا ثم يبدأ به، هل يشترط أن يصيبه بشيء من العذاب؟ يعني في نيله أن يصيبه بشيء من العذاب، يكويه مثلا من نار، يضربه، يربطه، يوثقه، وغير ذلك من الأمور، أو لا يشترط. المؤلف ذكر وجهين في المسألة. قال واختلفت الرواية في نيله بشيء من العذاب هل يشترط في الإكراه أم لا، فعنه هو شرط ولا يكون الوعيد بمجرده إكراها، يعني لا بد أن يبدأ في التنفيذ، ما نحن نخشى أن يبدأ في التنفيذ ويكون التنفيذ هي القاضية يعني. نعم. قال ولا يكون الوعيد بمجرده إكراها، هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله، ولكن أنا أميل إلى الرأي الآخر، الرواية الأخرى التي ستأتي. نعم. ولأن عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو أوثقته، إذا أوجعت الإنسان وإلا ربطته وإلا حبسته في مكان ومنعته عنه، يكون أمينا على نفسه قادر على يتصرف في نفسه؟ لا، لا يستطيع أن يفعل شيء. قال ولأن عمر رضي الله عنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته، إذا جعت ولا جعته عندنا أوجعته وعند المصدر كله كله يصح كله أوجعته بالضرب أو أجعته منعت عنه الطعام يعني المعنى صحيح لكن هذا لا يرجع إلى النسخ. نعم. قال ولأن الوعيد بمجرده لا يتحقق وقوعه به. قال والثانية لا وينبغي أن ينظر إلى الذي يهدد ويعد هل هو ممن عرف عنه الأذى والشر فإن كان كذلك فليأخذ الإنسان حذرا أما إذا كان إنسان يعني كثير المازح ونحو ذلك فهذا لا يلتفت إلى فعله. قال رحمه الله والثانية ليس بشرط وهو الصحيح ها رأيتم المنف قال وهو الصحيح وهو كذلك. نعم. لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه ما لنا وشيء مضى نقول ضربه مضى نحن الآن ننظر المسألة هذا رجل وقف أمامه ومعه سيف أو معه بندقية يقول الله مسدس إن لم تفعل كذا سأصوب ذلك إلى صدرك وإلا معه مثلا سكين حادة سيقول سأنفذها إلى معدتك أو سأقطع يدك وعنده من القوة والقدرة ما يجعله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه في هذه الحالة له أن يجيب وليس شرطا أن يبدأ في التعذيب. نعم. قال رحمه الله تعالى لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما مضى منه لكون الماضي لا يمكن دفعه الحاصل حصل وانتهى. نعم. وقد استويا في الوعيد فيستويان في عدم الوقوع ولأن المهدد بالقتل إذا امتنع قتل ربما ينفذ الأمر ويكون لا يتداركه. نعم. فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد دفعا لضرر القتل عنه وكما هو معلوم في أكل المضطر للميتة هو ما يقول انتظر قليلا ربما يأتي أحد فتزرق نفسه لا الله أباح له ذلك فله أن يأكل من الميتة مع أنها محرمة أو يشرب من الدم أو غير ذلك كل ما هو محرم أو حتى لو لحم خنزير فإنه يأكل منه أيضا لماذا؟ لأنه مضطر إلى ذلك لكن العلماء يقولون أيضا لو قدر أنه وجد لحم آدمي تكلموا عن هذه المسألة بالنسبة للمضطر إن كان هذا مثلا الميت يعني إنسان قد مات قالوا يأكل منه واستثنى بعضهم كالشافعية لحوم الأنبياء فإن لها حرمة لكن أن يذبح شخصا ويأكل منه هذا لا يجوز لأنه قتل غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأما السفيه المبذر فيقع طلاقه. السفيه مر بنا عدة مرات وهو الذي يحجر عليه لسفه والسفه إنما هو في المال قد تجد رجلا كبيرا ولكنه ليس سفيها في كل شيء تجد أنه عاقل في كلامه في كثير من تصرفاته تجده رجلا مستقيما واعيا مدركا لكنه مبذر في المال أخرق كل ما وقع في يده شيء ضيعه فيترك أولاده وأسرته عالة يتكففون الناس في هذه الحالة يحجر عليه هذا السفيه الذي حجر عليه في المال هل يقع طلاقه؟ نعم. قال وأما السفيه المبذر فيقع طلاقه لأنه زوج مكلف فيقع طلاقه كالرشيد لأنه كونه حجر عليه في المال لا يكون ذلك مبررا وسببا لعدم وقوع طلاقه فهو كغيره. قال والحجر إنما هو في ماله لا في غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن قال العجمي لامرأته أنت طالق ولا يعلم معناه يعني ينظر كثيرا ما نقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يكثرون من افتراض المسائل وتقرير أمور لو حدثت يعني لو قدر أنه حصل هذا الشيء يكون الجواب موجودا أمامك لو أن أعجميا تكلم فقال ينظر إلى امرأتي فقال أنت طالق سمع شخصا يقول أنت طالق فحفظ هذه الكلمة فصار يقول أنت طالق هو لا يعرف ما معنى أنت طالق في لغته هل تطلق الجواب لا لأنه لا ينوي ذلك حتى قال بعضهم لو نوى ذلك ولا يعرف معناها لا يقع الطلاق. قال وإن قال العجمي لامرأته أنت طالق ولا يعلم معناه لم تطلق لأنه لم يختر الطلاق لعدم علمه بمعناه. والدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: فإن نوى موجبه لم يقع. فإن نوى موجبه ما يوجبه ويترتب عليه لا يقع. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا لا يعرف المعنى. فإن نوى موجبه لم يقع لأنه لم يتحقق اختياره لما لا يعلمه، فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها. يعني شخص لو نطق بكلمة الشرك وهو لا يعرف المعنى، هل نقول هذا أشرك؟ لا، لأنه جاهل. نعلمه ونخوفه ونحذره. مثلا رأينا إنسانا جاء مثلا من مكان دخل في الإسلام، فرأيناه يخطئ في الصلاة أو في الطهور والوضوء، ننبهه ونصلح حاله، لا أن نأتي مباشرة وأن نحكم عليه. لا. قال: ويحتمل أن تطلق. يحتمل، والاحتمال يعني ضعيف. نعم. قال: لأنه أتى بالطلاق ناويا مقتضاه فوقع كما لو علمه. قال رحمه الله: وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه. يعني كلمة ترجمت كلمة طالق إلى ماذا؟ لغة غير عربية، فهذا سمع الكلمة هذه وبدأ يرددها. ممن يحبون ترداد مثلا الكلمات التي ليست باللغة العربية كالذين يعجبون بالفرنج وغير ذلك، يرددوا هذه الكلمة: هي طالق، أو أنت طالق، أو مثلا يقول زوجتي طالق ونحو ذلك. فهذه يقول لا أثر لها لأنه لا يدرك المعنى ولا يعرفه. فنعود إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها أو عضوا. أولا، هذه الطلقة هل هي تتجزأ؟ يعني يمكن مثلا لو كان عنده أربع نسوة فقال: أنتن طوالق، يعني كل واحدة ربع طلقة، كل واحدة أتيها طلقة، أو ثلاث قال كل واحدة ثلث طلقة، أو اثنتين كل واحدة نصف. هي لا تتباعد، يعني لا تتجزأ، فتقع طلقة كاملة. كما أيضا هذا بالنسبة للطلقة إذا جزاها، ولو طلق عضوا منها كذلك الكلام فيه، فإن الطلاق يقع. نعم، لكل واحدة طلقة. نعم. قال: وإذا طلق جزءا من زوجته كثلثها وربعها. قال: أو عضوا منها كيدها وإصبعها. كيدها ورجلها وإصبعها وأذنها وعينها وأنفها وغير ذلك، هذه أجزاء من البدن. هذه في الحقيقة إنما يقع ماذا في ذلك. نعم. قال: طلقت لأنه لا يتبعض. يعني ما نقول اليد ماذا تمثل بالنسبة للإنسان؟ تمثل قدرا يسيرا، فكيف تطلق؟ لا، هي تعبر عن الجسم فتطلق طلقة واحدة. نعم. قال: طلقت لأنه لا يتبعض، فإضافته إلى البعض إضافته إلى الجميع. يعني إضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. فإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع، يعني كإضافته إلى الكل. كما لو قال لها: أنت طالق، يعني لا فرق بين أن يقول يدك طالق وبين أن يقول لها أنت طالق. فأنت طالق أضافه إليها جميعا أو إلى الكل منها، وقوله يدك أو رجلك أو أصبعك طالق في هذه الحالة يكون أيضا تكون طالقا كما لو أطلق الجميع. وسيأتي الخلاف في أشياء في البدن، أشياء تزول من البدن كما نجد في الشعر وكذلك الظفر والريق وغير ذلك والمخاط وغير ذلك من الأشياء التي تنفصل على الإنسان ولا تكون دائما ملازمة. يعني مثلا نجد الشعر يطول فيزال والظفر كذلك. إذن هل هذه نجعلها بمثابة اليد وكذا؟ سيأتي الكلام في ذلك. قال: فإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع كالقصاص. قال رحمه كالقصاص. القصاص لا يتبعض. هل يمكن القصاص، يعني القصاص ما معناه إزاق النفس، هل يمكن أن تقتص من بعض الإنسان؟ لا، لأنك لو قطعت يده هذا لا يسمى قصاص، القصاص المراد به زهاق النفس إذهاب الروح، أما قطع اليد أو الرجل فهذا من الحدود. إذن القصاص لا يتبعض، ولذلك ترون الدية تزاد وتنقص، أما بالنسبة للقصاص فلا يمكن لأنه سفك للدم. نعم، كيف؟ على من؟ ما فهمت سؤالك. أي نفس يقع عليها أنها جزء منها، إلا إذا فصلت عنها وانتهت وذهبت وأصبحت غير موجودة بعد ذلك. لا إذا انتهت وفصلت وانتهت هذا الشيء المهم، الجزء المتصل بها، لأن الآن ستجد المؤلف يفرق بين المتصل وبين المنفصل، بين ما هو ثابت مستقر وبين ما هو يزول ويعود. قال رحمه الله تعالى: وإن أضافه إلى الشعر والسن والظفر لم يقع. الشعر والسن والظفر، السن كما هو معلوم يذهب، وهذا في أول حياة الإنسان يتغير، كذلك الشعر يطول ثم بعد ذلك يحلقه الإنسان أو يقصره، والظفر أيضا يطول فيقصه، فهل هذا يقع في طلاق؟ العلماء مختلفون في هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: وإن أضافه إلى الشعر والسن والظفر لم يقع، لأن هذه تزول. هذا هو مذهب أبي حنيفة، وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنها تطلق، يعني لو طلق ظفرا، لو قال ظفرك طالق أو شعرك طالق أو سنك طالق، فإنها تطلق في مذهبي المالكية والشافعية، وعند الحنفية والحنابلة لا تطلق، لأن أولئك يقولون هو جزء ملاصق له، وهؤلاء يقولون هو جزء غير ثابت فهو يزول ويأتي غيره، وأولئك يقولون يزول ويأتي ما هو مثله. قال رحمه الله تعالى: لم يقع لأن هذه تزول ويخرج غيرها، فلم يقع بإضافته إليها كالريق. قال: وإن أضافه إلى الريق، أيضا فيه خلاف سيذكره، الريق هذا ينفصل عن الإنسان، نعم، لأنه ليس جزءا من الذات. قال حقيقة أرى أن القول الأول مذهب أبي حنيفة وأحمد في نظري هو أولى، لأن هذه أمور تنعزل تنفصل عن الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق لم يقع. أيضا الدمع كما تعلمون يسيل من العين ويذهب، والعرق أيضا إذا عرق الإنسان فإنه يسيل من بدنه ويخرج، فهو ليس ثابتا مستقرا. نعم، والريق كذلك، نعم، لأنه لعاب يخرج من الإنسان، فهل هو جزء من الإنسان أو لا؟ من يقول بأنه جزء يقول بالطلاق، ومن يقول لا بأنه شيء منفصل يعني ليس متصلا بالذات يعني بالجسم، فيقولون هو لا يتطلق إذا طلق مثلا دمعها أو عرقها أو ريقها. قال: لم يقع لأنه ليس من ذاتها، إنما هو مجاور. لأنه ليس من ذات يعني ليس من جسمها، ليس جزءا من الجسم. قال رحمه الله: وإن أضافه إلى سوادها أو بياضها لم يقع. هذه صفات عارضة أيها الإخوة، يعني هل هذه يحصل فيها الطلاق، السواد البياض الحمرة الصفرة أو لا؟ بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. قال: لم يقع لأنه عرض ليس من ذاتها. لأن الإنسان قد يسود ثم يبيض، وربما يكون أحمر فيصفر، وهكذا، فهذه أمور تتغير، يعني هذه ألوان يختلف أيضا فيها الناس. قال رحمه الله: وإن أضافه إلى روحها، فقال أبو بكر رحمه الله: لا يقع لونها يعني. نعم، نعم، أقول كذا، نعم، أو سوادك وهي سودة سمراء أو صفراء، ها؟ لا يتغيران. الآن تجد إنسان وهو صغير في الشمس يكون أسود، وبعد أن يبتعد عنها يتغير، والإنسان إذا كبر تجده في حمرة ثم يتحول إلى ماذا؟ إلى صفرة، يتغير. هذه من الصفات العارضة يقول. نعم. قال وإن أضافه إلى روحها فقال أبو بكر الروح هي التي بها الحياة. نعم. فقال أبو بكر رحمه الله لا يقع لأنها ليست عضوا ولا جزءا ولا شيئا. روح الله تيسنك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فهذه أمور يعني دقيقة لا يحيى الإنسان بدون الروح. نعم. قال لأنها ليست عضوا ولا جزءا ولا شيئا يستمتع به ولا يحل العقد به ولكنها هم من الجزء. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله يقع بإضافته إلى روحها ودمها لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها. هل يعيش الإنسان بدون دم؟ الجواب لا. وهل يعيش بدون روح؟ الجواب لا. إذن كيف هذه الأمور المهمة يعني لا يقع فيها الطلاق وهي أمور ملازمة للإنسان لو أنها ذهبت عنه لا ذهبت حياته. قال وروح قال لأن دمها من أجزائها فهو كلحمها وروحها بها وروحها بها قوامها. قال رحمه يعني الله بها قوامها أي حياتها. وفي نظري أن قول أبي الخطاب له وجه قوي من النظر، فلا يمكن أن تكون الروح أهون مثلا من الأصبع. نعم. قال وإن أضافه إلى الحمل لم يقع. هذا واقع. نعم. لأن الحمل يزول، هذا الحمل عارض لفترة معينة وليس هو في الحقيقة جزءا ثابتا فيها، فهي تحمل ثم تلد وينتهي وينتقل. قال وإن أضافه إلى الحمل لم يقع لأنه ليس من أعضائها وإنما هو مودع فيها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا قال لزوجته أنا منك طالق لم تطلق. أنا إذا قال لها أنا منك طالق أو ترك الأمر أيضا، الفقهاء يمثلون بصورة أخرى وربما تكون أوضح، لو قال مثلا لزوجته جعلت أمرك بيدك يعني الطلاق، فقالت له أنت طالق مثل هذه لا تطلق. نعم. قال إذا قال لزوجتي أنا منك طالق لم تطلق لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نية، فلم يقع بنية كالأجنبي. وبعض العلماء يقول بالوقوع. نعم. ولأنه لو قال أنا طالق لم يقع به طلاق، فكذلك إذا قال أنا منك طالق كالأجنبي. يعني كالأجنبي، لو قال ذلك لامرأة أجنبية أنا منك طالق فهذا لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى وإن قال أنا منك بائن. انتبهوا، كلمة طالق سيأتي المؤلف بعد قليل فيقسم لنا ألفاظ الطلاق إلى قسمين: صريح وهو ما كان بلفظ الطلاق سواء كان اسم مصدر أو كان مصدر أو كان فعلا أو كان اسم فاعل أو اسم مفعول، ما جمع الحروف الثلاثة الطاف واللام والقاف هذا يسمى صريح، وما عداه يسمى كناية. والكناية يقسمونه إلى قسمين: ظاهرة يعني بائنة مثل كلمة بائن وبرية وخلية وبتة ومبتوتة وغير ذلك، وغير ظاهرة كقول الحق بأهلك و مثلا أمرك على غاربك وغير ذلك، فهذه يعتبرونها خفية. هذه كلها سيتناولها المؤلف رحمه الله ولكن بإيجاز. قال رحمه الله تعالى ولأنه قال وإن قال أنا منك بائن أو بريء ففيه وجهان. أنا منك بائن، ما معنى بائن؟ يعني منفصل. لما يقول الزوج أنا منك بائن ما معنى بائن؟ يعني منفصل، يعني كأنني منفصل عنك، هذا معنى أنا منك بائن. والأخرى أنا منك بريء. أنا منك بريء يعني معنى هذا أنني بريء من حقوقك، يعني غير ملتزم بحقوق عليك فكأنه تخلى عنها. هذه قول أنا منك بائن أو بريء هذه كنايات وليست من صريح الطلاق، فهل يقع فيها الطلاق أو لا؟ الفرق بينهما أن المؤلف ترك خلاف هنا لأنه قال مثلا أنا منك بائن وقال بريء، بينما هنا قال ما قال مثل هذا، وإنما جاء بعبارة قال أنا منك طالق. نعم. قال رحمه الله: وإن قال أنا منك بائن أو بريء ففيه وجهان، أحدهما لا يقع طلاقه. ففيه وجهان يعني للأصحاب وليس للإمام، لم يروى عن الإمام أحمد في ذلك شيء. أحدهما لا يقع طلاقه لأنه لا يقع بإضافة صريحه إليه، فكذلك كنايته. وعند الإمام الشافعي وأيضا مالك إن نوى ذلك حصل الطلاق. قال: والثاني يقع لأن البينونة والبراءة يوصف بها الرجل، فيقال بان منها وبانت منه. يعني يقولون البينونة والبراءة يوصف بها كل من الرجل والمرأة، يعني الزوج والمرأة، وإذا كان يصح أن يوصف منها بها الرجل فينبغي أن يقع الطلاق. قال: فيقال بان منها وبانت منه، يعني سترون أمثلة كثيرة في الطلاق، كله يقوم على التمثيل ضرب الأمثلة لذلك وما أكثرها. قال: ولأنه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما فصح. يعني الوصلة يعني العلاقة بينهما، لأن الطلاق فراق، والفراق إنما هو كل منهما يمشي في سبيله وفي طريقه، أين تلك الصلة والعلاقة؟ بترت وبتت وانتهت. قال: ولأنه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهما فصح إضافته إلى كل واحد منهما. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته. والله حقيقة يعني أنا في نظري هذه فيها غرابة، يعني على كل حال الترجيح في باب الطلاق هذا أمر صعب، لكن يظهر لي الأول، يظهر لي أن الأول أقرب. قال رحمه الآن كما قل للمؤلف رحمه الله تعالى سيتكلم عن صريح الطلاق وماذا وكنايته. صريح الطلاق هذا ما فيه، إذا نطق الإنسان بتلك الكلمة حصل الطلاق، فلا يقول أنا كنت أمزح، أنا كنت داعب زميلي، أنا كنت أضحك له، أنا ما كنت جادا، أنا كنت أزل، هذه ما فيها. وأما الكناية فهذه يرجع فيها إلى نيته، وهي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يعني يرجع في ذلك إلى نيته. ولذلك المؤلف سيكثر من كلمة دين، يعني أخذ بدينه بخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني شيء بينه وبين الله. فليس معنى هذا أن يذهب إلى أحد العلماء ويستفتيه ويلبس على العالم ويقول له خلاف الواقع، ثم يفتيه بأن هذا المرء جائز له فيظن أن هذا الشيخ باحه له. لا، الحلال والحرام إنما هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. قال رحمه الله: لا يقع الطلاق بمجرد النية. لا يقع الطلاق بمجرد النية، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة بعباده، ولطف بهم، لأنه كثيرا ما تجد أن الإنسان يفكر في ذات نفسه، تجد أن بعض الناس ربما يصل لأمور أكثر، يعني تجد أنه يتحدث في أمور عقدية، يعني لا يتحدث نفسه حديث النفس، إن الله وضع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم. وهذه رحمة من الله، وربما كل إنسان في هذه الحياة ما لم يكن شديد الورع وبعيد تمر بهذه الأشياء، حتى يصل ببعض الناس أن يقول الله خلق وخلق، ثم ناس الله يقول ومن خلق الله، هذه كلمة ليست بسهلة، ولكن إذا كانت تدور في ذهنه تختلف عما لو كان يعتقد ذلك يتكلم به أو يعمل بمقتضاه. إذن الله سبحانه وتعالى خفف عنا، تجد بعض الناس يفكر لو طلقت امرأتي له ولا يتكلم، يدور في ذهني كذا، لو تزوج كذا، لو أنا تركت لي وتزوج فلانة، تجد يدور في ذهني. فهل هذا يقع؟ حديث النفس أيها الإخوة مما عفى الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يؤاخذ العباد بما يحصل منهم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وذكرت لكم حديث إن الله تجاوز لأمتي، انظروا تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. متى تحاسب؟ متى تؤاخذ؟ إذا تكلمت بالكلمة أو أنك عملت بمقتضاها حينئذ تحاسب على ذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى: لا يقع الطلاق بمجرد النية لأنه إزالة ملك، فلا يحصل بمجرد النية كالعتق. المؤلف علّم قال: لا يقع الطلاق بمجرد النية، لأن الطلاق معناه إزالة لملك، وإزالة الملك لا يحصل بالنية. يعني أنت مثلا لا يزول ملكك عن ما تملكه بمجرد أن تنوي ذلك، لا، لا بد إما أن تبيع ذلك الشيء أو أن تهب أو أن تهديه أو غير ذلك من الأمور، أو أن توقفه أو أن تتصدق به أو أن تجعله وصية وغير ذلك. أما مجرد أن تفكر يحصل ذلك؟ الجواب لا. والنكاح أيها الإخوة هو ملك، لأن الإنسان يدفع صداق، ومقابل هذا الصداق بضع، فالرجل يملك بضع المرأة، هذا هو الملك الذي كثيرا ما يشير إليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: فلا يحصل بمجرد النية كالعتق. العتق يعني لو أن الإنسان فكر بنفسه، عنده مجموعة من العبيد وفكر أنه في نفسه نوى أنه يطلقهم، هل نقول خلاص جاء وقال أنا نويت في قلبي أني أطلق، هل تكلمت هل فعلت؟ لا لا، ما يحصل ذلك، مع أن العتق مما رغبت فيه الشريعة الإسلامية وحظت عليه، فلو كان شيء يقع في النية لكان أول ما يقع إنما هو العتق. قال: ولو الطلاق فليس من الأمور المحبوبة، لأنه أيها الإخوة أقل ما فيه الكراهة كما مر. قال: ولو قال أنت ونوى الطلاق وأشار بأصابعه لم يقع. يعني لو كان جالسا عند امرأته وقال أنت أو هذه ويشير إليها أنت، هذا لا يسمى طلاق في الحقيقة، ونوى ذلك لا يقع ذلك، لأنه هنا ما ذكر لفظا من الطلاق. فهل يقع الطلاق لو قال قومي أو اجلسي أو كلي أو اشربي أو تناولي أو اقرأي أو اكتبي؟ لا. قال: ولو قال أنت ونوى الطلاق وأشار بأصابعه لم يقع، لأن أنت ليست لفظة طلاق، لا صريح ولا كناية، أنت ضمير مخاطب. نعم. قال: لم يقع لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا صريحه، ولا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية. أو كناية، وهذه ليست منها. قال الإمام: فالصريح لفظ. لا أسف، فيه ناس تجد أنهم يتفكهون بمثل هذه الأمور، يعني تجد بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء وهم رحمهم الله تعالى عندما يسهبون في ذلك الأمر ويكثرون من ضرب الأمثلة حتى يتعظ الناس ويكون تخويفا لهم من الوقوع في ذلك، فتجد أن بعضهم يأخذ مثل تلك العبارات ويتندر بها ويحكيها في المجالس ويفخر بها وكأنه جاء بشيء جديد حتى يقول فلان عنده وعنده. لا، تندر بغير ذلك من مبيح لك، ودع هذا الباب مغلقا ولا تفتحه. قال رحمه الله تعالى: فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق وما اشتق منه. الآن أيها الأخوة، لما نأتي إلى كلمة طلق، هذا فعل ماضي، المضارع يطلق، أين المصدر؟ تطليق. إذا الطلاق ليس مصدر ولكنه اسم مصدر كما ذكرت سابقا، واسم المصدر يختلف عن المصدر في أمر ويوافقه في أمر آخر، يوافقه فيما هو الأهم وهو المعنى، فاسم المصدر والمصدر معناهما واحد، فلا فرق بين أن يقول الطلاق أو التطليق، لكن الحروف مختلفة، فقارن بين طلاق وبين تطليق تجد أن الحروف مختلفة، هناك طاء ولام وألف وقاف، وهنا تاء وطاء ولام ويا وقاف، فالحروف مختلفة. لكن قلت لكم لعل الفقهاء أخذوا ذلك أو يعني اختاروا ذلك أخذا من قول الله تعالى الطلاق مرتان، فأخذوا بماذا؟ بلفظ القرآن. إذن يقول المؤلف: الطلاق هو ما حصل بمصدر أو ما تصرف عن ذلك المصدر أي ما هو مشتق، لأنهم يقولون الأصل في الكلمات إنما هو المصدر، وأما الفعل واسم الفاعل واسم المفعول فهذه مشتقات من المصدر. هل الأصل الفعل أو الأصل المصدر؟ الصحيح أن الأصل هو المصدر. إذن لما يقول طلاق أو يقول طالق أو يقول طلقتك أو أنت مطلقة أو مثل ذلك من العبارات القريبة يحصل الطلاق، وهذا يسمى صريح الطلاق. لماذا صريح؟ لأنه صرح به ولم يكني، تلفظ به. قال: فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، لأنه موضوع له على الخصوص، يثبت له عرف الشرع والاستعمال. عرف الشرع، لأنك إذا عرضت آيات القرآن الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذن تجد أن القرآن تكلم بهذه الكلمة في مواضع عدة، إذن هذه موضوعة شرعا وهي كذلك عرفا تعارف عليها الناس. قال: يثبت له عرف الشرع والاستعمال. والاستعمال، لأن الناس يستعملون هذه الألفاظ، ولذلك إذا جاء شخص وقال بأنه نطق بالطلاق خلاص ليس هناك ما جاء، ولكن فقط ينظر ماذا لما قال طلقت ماذا يقصد بذلك الطلاق، يرجع إلى هذا الأمر. والمؤلف رحمه الله تعالى يعني أعطانا شيئا من التوضيح في مثل هذه الأمور. قال: فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أنت طالق، هذا طالق اسم فاعل، إذن طالق مشتق من ماذا؟ من التطليق. إذن طالق اسم فاعل ومطلقة اسم مفعول، كل ذلك يقع فيه الطلاق. نعم. أو طلقتك، أو طلقتك هذا فعل، طلق فعل ماض. قال: أو يا مطلقة، أو يا مطلقة أيضا كذلك يناديها. نعم. فهو صريح، فهو صريح لا يحتمل غيره، لا يأتي الإنسان ويقول قصدت كذا، سيأتي المؤلف لما في كلمة مثلا أنت طالق يعني طالقة من الوثاق أو غير ذلك، سيأتي المؤلف ويرجع إلى نيته، هذه مسألة. لكن المراد أن هذه الألفاظ ألفاظ صريحة لا تحتمل غير الطلاق. قال رحمه الله: فهو صريح. وذكر أبو بكر رحمه الله في قوله أنت مطلقة، وذكر أبو بكر رحمه الله في قول أنت مطلقة رواية أخرى أنه ليس بصريح. والصحيح أنه صريح، كونه مطلق يعني كان يقول شيء مضى، لأنه يحتمل أن يريد طلاقا ماضيا. قال رحمه الله: والمذهب الأول، كما قال والمذهب الأول، وهذا هو الصحيح عند العلماء. نعم. لأنه متصرف من لفظ الطلاق فكان صريحا كقوله طلقتك. قال رحمه الله: ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم كان صريحا. لماذا هنا قال لو قيل له؟ هو هنا قيل أطلقت امرأتك قال نعم، ما قال نعم طلقتها، فهل يشترط أن يعيد ما في السؤال في الجواب؟ لا، الجواب لا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، فلا يشترط أن يعاد ما في السؤال، لأن اختصار الجواب على نعم أو على لا هذا مبني على ما مضى في السؤال فهو كاف. فهو عندما يسأله شخص ويقول يا فلان أطلقت امرأتك فقال نعم، معنى هذا أنه طلقها، لأنه بنى ماذا؟ الجواب على سؤال السائل، والسائل سأله عن طلاق امرأته وهو أقره على ذلك فقال نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم كان صريحا، لأن الجواب يرجع إلى السؤال فصار كالملفوظ به، لأن الجواب مبني على ما في السؤال مرتب عليه. ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل، يعني بعض ذلك يعني حصل شيء من ذلك ولكنه علقه على شرط كدخول الدار أو أكل طعام أو غير ذلك، فإنه يحصل ذلك ولكنه يبقى مقيدا بذلك الأمر ويرجع بعد ذلك إلى القرائن المحيطة به. ولو قال قد كان بعض ذلك وفسره بتعليقه على شرط قبل لأنه محتمل، قال وإن قال أنت الطلاق فهو خير. أولا لا ينبغي لإنسان حقيقة أن يسأل رجلا فيرى أنت طلقت زوجتك، يعني ربما سمع هذا من إنسان أحمق أو إنسان مفتري أو أراد أن يسيء، لا ينبغي حقيقة، يعني أنت تفتح بابا للشيطان في هذا المقام، فلا ينبغي أن يقول له، بل العكس، ينبغي للمسلم أن يصلح، وأنه لو سمع ذلك ينبغي أن يثني وأن يقرب ولا يشير للطلاق من بعيد أو قريب. قال رحمه الله وإن قال أنت الطلاق فهو صريح النص عليه. انظروا أنت الطلاق، أعطاها الطلاق كله، يعني هذا إنسان مرة قال أنت الطلاق، الطلاق كله اجتمع فيك، فهل يحصل طلاقا؟ الجواب نعم، مع بعضهم يعارض. طيب لماذا يقول أنت الطلاق؟ العلماء أجابوا عن هذه المسألة بثلاث أجوبة. المؤلف ما ذكر، بعضهم يقول هو طلاق وقصد به المبالغة، يعني أنت كل، كأنه قال أنت كل الطلاق، أنت الطلاق، الطلاق اسم مصدر الذي هو عنوان الطلاق، قالوا يقصد به المبالغة. وربما يقصد من قوله ماذا أنت الطلاق يقصد اسم الفعل، وهذا يجوز لغة، إذا أطلق اسم المصدر فإنه يجوز أن يصرف على واحد من أمور ثلاثة، إما المبالغة، وإما أن يكون المراد أنت الطلاق يعني أنت طالق فيقصد اسم الفاعل. الثالث تقدير مضاف، أنت ذات الطلاق يعني المقصودة بالطلاق. هذه هي التعليلات الثلاثة التي ذكرها العلماء. قال فهو صحيح. نعم مرة أخرى، يعني لما المؤلف لما يقول الشخص أنت الطلاق كيف نفسرها؟ العلماء أجابوا عنها بماذا؟ ثلاثة أجوبة. إما أن يكون قصده من قول أنت الطلاق المبالغة، وهذا جائز في لغة العرب، أو أنه قصد بالمصدر اسم الفاعل فقال أنت الطلاق يعني أنت طالق، أو أن هناك مضافا مقدرا حذف اختصارا أنت ذات الطلاق. صلى الله على محمد.